بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا في هذه المرة بإذن الله سبحانه وتعالى اسم من أسماء الله عز وجل التي يزداد إيمان المرء كلما استحضر هذا الاسم العظيم. معنا بإذن الله سبحانه وتعالى اسم الله النصير عز وجل. الله عز وجل هو النصير. ورد هذا الاسم في عدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو النصير الذي ينصر أولياءه وينصر أهله سبحانه وتعالى في الدنيا ويؤيدهم سبحانه وتعالى بنصره المبين على أعدائه وأعدائهم. الله سبحانه وتعالى بين أنه لا بد أن ينصر أهله ولا بد أن ينصر حزبه. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر الله عز وجل لأهله في دنياهم وفي أخراهم من آثار الإيمان يا عباد الله بهذا الاسم العظيم، اسم الله سبحانه وتعالى النصير، أن نثق في نصر الله سبحانه وتعالى. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة في هذا الباب، فكانت ثقته في نصر الله سبحانه لا تتزعزع ولا تتضعضع في أحلك المواقف وفي أشد الظروف. ها هو ذا صلى الله عليه وسلم والمدينة محاصرة، وقد حاصرها الأحزاب، ولم يجد الصحابة شيئا يفعلونه إلا أن يحفروا ذلك الخندق. وهو يحفر الخندق صلى الله عليه وسلم يضرب ضربة فيقول: الله أكبر، فتحت فارس. ويضرب الأخرى فيقول: الله أكبر، فتحت الروم. حتى إن أهل النفاق لكانوا يطعنون في هذا ويقولون: أيعذنا بملك كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم كان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية وكيف كان ظاهر الشروط في البداية مجحفا جدا بالمؤمنين. فأته عمر رضي الله عنه، وقد كان عمر رضي الله عنه يتشوق لأن يدخل الكعبة ويطوف بالبيت، فقال: يا رسول الله، أولست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وأعداؤنا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست أعصيه، والله ناصري. الثقة في نصره سبحانه وتعالى. فقال: يا رسول الله، أولست أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أو أخبرتك أن نطوف من عامنا هذا؟ قال: فإنك آتيه ومطوف به. ثم انصرف عمر رضي الله عنه يريد أن يقنع أبا بكر رضي الله عنه ليقنع أبو بكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أبا بكر، أوليس نبي الله حقا؟ أوليس نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إنه رسول الله وليس يعصي وهو ناصره، فالزم غرزه. انظروا انظروا كيف أن إجابة أبي بكر رضي الله عنه كانت مطابقة تماما لما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه: أوليس أخبرنا أن ندخل مكة ونطوف بالبيت؟ قال: بلى. قال: أو أخبرك أنك آتيه ومطوف به من هذا العام؟ قال له أبو بكر في النهاية: قال: فإنك آتي البيت ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. اجتهد رضي الله عنه في أن يكفر عن هذا بعد هذا بعد ذلك بأعمال كثيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ولكن انظروا إلى هذه الثقة التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى ثقة أبي بكر رضي الله عنه، انظروا نفس الأمر من الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان من أمرهما أن وصل إلى الغار، ووقف الكفار في حادث الهجرة على باب الغار، وأبو بكر يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. انظروا انظروا يا عباد الله، لو تأطأ أحدهم رأسه لرآنا. انظروا، أبو بكر لم يفقد الثقة في نصر الله سبحانه، فإنه ما زال عنده احتمال في النجاة. فقال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. غير بني إسرائيل الذين خارت قواهم وفقدوا الثقة بمجرد أن رأوا الكفار من بعيد، أن رأوا فرعون وجنوده من بعيد. قال ربنا سبحانه: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. انظر إلى قول قوم نبي الله موسى: قال أصحاب موسى إنا، هذا توكيد، لا لمدركون، هذا مؤكد آخر، أكدوا كلامهم بأكثر من مؤكد على أنهم مدركون وأنهم سيهلكون ولا شك. ولهذا قال لهم الكليم: إن معي، إن معي، ولم يقل إن معنا، فإنهم لم يصلوا إلى درجة الإيمان أن يشرفوا بأن ينالوا هذه المعية الخاصة، معية النصر، معية التسديد، معية التأييد، معية التوفيق. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. أما أبو بكر فكان إيمانه في العلو، قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. والله عز وجل أخذ بنواصيهم سبحانه وتعالى، ولم ينظر أحد إلى أبي بكر، ولم ينظر أحد منهم إلى أسفل، مع أننا لو تأملنا الأمر بداها إنهم لا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر في مدينة من المدن أو حتى في قرية من القرى، فيكون هناك احتمال أن يكونوا اختبأوا في بيت دون آخر، إنهم يبحثون عنهم في صحراء جرداء كما يقولون، أرض مكشوفة، وها هو ذا غار، إنها فتحة في الجبل، لا يوجد احتمال آخر، إنهم تتبعوا الأقدام، وها هنا قد انتهى المسير، سبحان الله، بداهة لن يكونوا إلا في هذا المكان. ولكن خالق السماوات والأرض النصير الذي ينصر عباده أخذ بقلوبهم وأخذ بأبصارهم وأخذ بنواصيهم، فلم ينظر أحد إلى أسفل. قال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فأبو بكر بالنسبة إلى بني إسرائيل كان كالسحابة مع الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أسمى وأسمى وأسمى وأسمى. فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. لما وصل أبو بكر إلى هذه الدرجة من الإيمان والثقة استحق أن يشرف وأن يكرم بأن يكون ممن كان الله معهم. لا تحزن، لم يقل إن الله معي، بل قال لا تحزن إن الله معنا. الثقة في نصر الله سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، من آثار الإيمان باسم الله عز وجل النصير أن تسأل ربك سبحانه وتعالى النصرة في كل وقت وفي كل طرفة عين، أن تسأل ربك عز وجل أن ينصرك على هواك وعلى شيطانك وعلى نفسك الأمارة بالسوء. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. انظر كيف عمم صلى الله عليه وسلم فقال وانصرني ولا تنصر علي، لم يقل ولا تنصر علي كافرا أو منافقا، بل تركها هكذا عامة لتشمل كل ما يعوق الإنسان عن السير إلى الله عز وجل، وكل ما يكون عدوا للإنسان سواء كان من بني البشر أو الشيطان أو الهوى أو غير هذا. فما أحوج الإنسان أن يستشعر ضعفه وعجزه وفاقته واحتياجه لربه سبحانه وتعالى أن ينصره عز وجل على نفسه وهواه وشيطان، وخاصة في هذا الشهر الكريم نحتاج إلى أن نتململ وأن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ينصرنا على أنفسنا التي تميل إلى الكسل وتميل إلى الدعة. فكم من أعوام ضاع منا فيها رمضان بسبب كسلنا وبسبب فطورنا وبسبب عجزنا، فنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ينصرنا ولا ينصر علينا، وأن يعيننا ولا يعين علينا. رب أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. كان يقول صلى الله عليه وسلم وهو يسأل ربه النصرة: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من دعوات المؤمنين: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، أحيانا مع قلة الفقه قد يرى الناس صورا من صور النصر يرونها ويظنونها صورا من صور الهزيمة، وهذا لأن الإنسان إذا أراد أن يحدد إذا كان هذا الأمر هزيمة أم نصرا لا بد أن يسأل نفسه على أي شيء كانت المعركة. فانظر مثلا إلى قصة سمية رضي الله عنها، إلى قصة آل ياسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، ها هي ذي سمية تعذب وينكل بها، ويصل الأمر إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى شهيدة من الشهداء. سبحان الله، قد يقول قائل: أي نصر في هذا؟ ألم يعذبوها؟ ألم يقتلوها؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ سبحان الله، إن العبد إذا أراد أن يفهم هل هذا نصر أم لا فلا بد أن يسأل نفسه على أي شيء كانت تدور هذه المعركة. هل كانت تدور المعركة بين هذه المرأة الضعيفة التي لا حراك بها، التي لا تملك شيئا تدافع به عن نفسها؟ هل ترى كانت المعركة بينها وبين هؤلاء الصناديد الكفار على من منهم يقهر الآخر فيقتله أو يأسره، أم كانت المعركة معركة من نوع آخر؟ إنها معركة ثبات على الحق أو تخل عنه. من سيفوز؟ هل ستفوز سمية بأن تصمت وتثبت وتصبر، أم ينتصرون هم فيثنونها عما هي عليه ويردونها والعياذ بالله عن دينها؟ من الذي انتصر إذن؟ إنها هي إنه نصر وأعظم نصر، أن تموت على التوحيد، أن تموت على الشهادة، أن تنتصر على نفسك، أن تنتصر على هواك، أن تنتصر على شيطانك. هذا نصر وأعظم نصر، أن تلقى الله عز وجل وأنت غير مبدل، وأنت ثابت على هذا الدين، كما كان يسأل النبي ربه فيقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا بد أن نفهم هذا المعنى. وانظر كذلك إلى خبيب رضي الله عنه، وكيف أنه عندما حاول المشركون معه ما حاولوا، كيف أنه ثبت، وكيف أنه صمد، وكيف أنه تعامل معهم بكل عزة. سبحان الله، بعد أن طلب منهم قبل أن يموت أن يصلي ركعتين فصلاهما، ثم قال لهم بكل عزة: والله لولا أن تظنوا أن بي جزعا لزدتهما طولا. إنه يريد أن لا يشمت به أحد، إنه يريد أن يفهموا وأن يعوا أنه لا يخافه ولا يرهبهم ولا يضع لهم أي اعتبار ولا أي حساب. ثم انظروا وهم يساومونه، فيقول له أبو سفيان رضي الله عنه: أيسرك أنك معافى في أهلك ومحمد مكانك صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: لا والله، لا والله، ما يسرني أني معافى في أهلي ورسول الله عليه الصلاة والسلام تصيبه شوكة تؤذيه. أسرت قريش مسلما فمضى قدما إلى السياف، قالوا له: أيسرك أنك في أهلك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ قال: كلا، لا سلمت من الردى، وتصاب أنف محمد برعافي. لما رفعوه قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أي نصر هذا، وأي ثبات هذا، وأي تأييد هذا. وانظر كذلك إلى هذه القصة التي يذكرها أصحاب السير والتواريخ، قصة عبد الله بن حذافة رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما أراد ملك الروم أن يرى واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر جنوده أن يفتشوا في الأسرى عن رجل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا بعبد الله بن حذافة فراوده ذلك الملك، فقال له: تنصر وأشركك في ملكي؟ فقال عبد الله: لا. فرفض وأبى. فقال له: تنصر وأزوجك ابنتي؟ فأبى. فلما لم يفلح مع عبد الله سلاح الترغيب، لجأ إلى سلاح الإرهاب والإخافة، فأتى بأسيرين من أسرى المسلمين فوضعهما في قدر بها زيت يغلي، فإذا هما يلوحان عظما بعد لحم. عافانا الله وإياكم من شدة حرارة ذلك الزيت، انصهرت جلودهم رحمهم الله سبحانه وتعالى، وأسكنهم فسيح جناته عز وجل. فلما رفعوا عبد الله بكى رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسر الملك وفرح وقال: أنزلوه. فلما أنزلوه قال عبد الله: أظننت أني بكيت جزع؟ قال: إذا فما الذي أبكاك؟ قال: والله لقد بكيت أني تذكرت أن لي نفسا واحدة، وقد تمنيت أن لو كانت لي مئة نفس خرجت نفس في إثر نفس في سبيل الله. فشعر الملك أمامه بضآلته وضعفه وعجزه التام، إنه لم يفلح معه أن يأخذ منه أي شيء. فحاول الملك أن يقنع نفسه بها بنصر كاذب، بنصر كاذب يخدع به نفسه، فقال له: تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ هل هذا نصر لذلك الملك؟ هل هذه الصفقة صفقة رابحة؟ إنها صفقة خاسرة بكل المعاني. ما الذي يستفيده من قبلة يضيع أثرها بمجرد أن يرفع شفتيه عن رأسه؟ سبحان الله. ولكنه يريد نصرا، ولو نصرا مزيفا، يقنع به نفسه في أن الرجل قد وافقه في أي شيء. فأراد عبد الله أن تكون الصفقة صفقة رابحة من كل وجه. فقال له: أقبل رأسك وتطلق سراح وسراح من معي من المسلمين. فقال الملك الذي قد أيقن بهزيمته: وأطلق سراحك وسراح من معك من المسلمين. ففكر عبد الله وقال في نفسه: رجل كافر كهذا أقبل رأسه ويطلق سراح وسراح من معي؟ إنها صفقة يا عباد الله لا تحتاج أدنى تردد، إنها صفقة لا تحتاج أي تفكير. إن عبد الله كان بإمكانه أن يأخذ بالعزيمة إن كان الأمر يختص به وحده، أما الآن فقد شاركه غيره من المسلمين فلا يستطيع إجبارهم على أن يأخذوا بالعزيمة. فقام عبد الله فقبل رأسه وعاد بأسر المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فقام عمر عندما وصله الخبر يستقبله بنفسه وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله وأنا أبدأ. فقام فقبل رأس عبد الله. يا عباد الله، لا بد أن نثق أن الله عز وجل ناصر دين وناصر أولياء سبحانه وتعالى. قد يتأخر النصر لأسباب عديدة، ولكنه آت لا محالة. ومن أعظم أسباب تأخر النصر أننا لم نعمل بطاعة الله عز وجل على الوجه المرضي، ولم نحقق توحيد الله عز وجل على الوجه التام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا بد من تحقيق العبودية والتوحيد التام لله سبحانه وتعالى. قد يتأخر النصر يا عباد الله لأسباب عديدة، لأن الأمة بعد لم تبذل كل ما في لديها، كل ما عندها. يريد الله عز وجل من تأخير النصر أن تبذل الأمة كل شيء، فلا تبقي شيئا يكون غاليا بالنسبة لها على أن تبذله في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد يؤخر الله عز وجل النصر حتى توقن الأمة أنها لن تنصر إلا إن نصرها الله سبحانه وتعالى، فتوقن أنها مهما أخذت من أسباب ومهما أعدت من عدد فإنها لن تنتصر إلا إذا نصرها الله سبحانه وتعالى. فتخرج الأمة من حولها ومن قوتها إلى حول الله وقوته، وتستعين به وتلجأ إليه سبحانه وتعالى، وتوقن أنه كما قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.